اللهم صل عليك عليك يا رب. الله الله الله الله الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وأكرم من يصلى عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. وأنزلنا الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب؟ فالله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. الله أكبر. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. الله أكبر. كريم يا سيدي. ارحمنا يا رب. أولم يروا إلى يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا وهم داخرون. الله أكبر عليك يا رب. ما شاء الله. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا سجدا لله وهم داخرون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم حقا وصدقا ويقينا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع، تلا علينا ما تيسر له من سورة النحل من قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، إلى قوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فاللهم اجعلنا ممن يخافونك في السر والعلن. وكانت هذه التلاوة خير استهلال لنقلنا لشعائر صلاة الفجر، والتي ننقلها لحضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.